قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولا تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار واعتقادهم الفاسد حتى أن عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى: يا قوم مثلى وإن كانت لهم لعن غير ملأ منا ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا ثاني ولا تظني. قال: فنظروا فإذا حمد قد بطل بطنه وأخذتهم الكبدة فلعكتها ولم تستطع أن تأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأكلت منه شيئا؟ قالوا: لا. قال: ما كان الله يبطل شيئا من حمد مما. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمده فصلى عليه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه وصلى عليه فرفع الأنصار وترك حمده حتى جئ من آخر فرفع إلى جنب حمده وصلى عليه ثم رفع وترك حمده حتى صلى عليه يوم يصلون 70 صلاة. فقال به احمد وقال البخاري حدثنا هذا في سنة نظر لانه من روايه عطاء بن الصائغ وقد اختلط كل في حمام قد روى عن قبل الاختلاط عن بعد الاختلاط ونظر من هذا والله انه بعد الاختلاط وهي اسلمت ولم تكن من اهل النار وانها اسلمت واسلم اسلامها رضي الله عنها بعد ذلك اسلمت على الغش واسلم اسلامها هي أم معاوية وهند في عتبة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد هذا هو المحفوظ أن يغسلهم ولم يصلي عليهم بل دفنهم في ثيابهم ودمائهم عليه الصلاة والسلام لأنهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. واستقر لهذا عند أهل السنة أن قتلى المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم. وأما هذا الحديث فيه أن صلى على الأنصار لا أحب على أن يستقيم صلاة فهو منكر مخالف الأحاديث الصحيحة وسببه ضعيف من أجل عطاء النسائي واختلاطه ومن أجل مخالفته الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لم يصلي عليهم كما رواه البخاري الصحيح غيره. اللهم استعان. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن موسى عن اسماعيل عن الاسحاق عن البراء قال لقينا مشركين يومئذ واجاءوا اجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وانبر عليهم عبد الله بن الزبير وقال: لا تفرحوا ان رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تفرحوا وان رايتموهم ظهروا غيرا ولا تستنيرونا. فلما لقيناهم حرموا حتى رايت النساء يشتدن في الجبل رفعناها عن سوقهن فانكبت الاخر خلاخرهن فاخذوا يقولون غريبه الغريبه. وقال ابو بكر بن زبير: عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تفرحوا فابوا فلما ابوا كره وجوههم. قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله ما أبي فلقي يوم حفظه من الناس فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء المسلمين وأبو إليك وأبرأ إليك مما جاء به المشركون وتقدم بثوب بثوبه فلقي سعد بن عمر بن معاذ فقال أين يا سعد إني أجد لي حوجا ما دون أحد فمضى فقتل فما عرف حتى عرفت أخته بشالة أو بثيابة وبه بضع وثمانون منطالة وضربة ورمية اللسان هذا في البخاري وأخذه مسلم وقد روى البخاري من حديث زهير بن معاويه مختصرا ورواه من حديث اسرائيل عن ابي اسحاق بابسط من هذا كما تقدم والله اعلم وهو الذي في جماع من هو من حديث مبارك بن علي تعالى بالزبير عن جابر قال انهجم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وبقي معه 11 رجلا من الانصار وطلحه بن عبيد الله وهو يصعد في الجبل فلحقه المشركون وقال لا احد لهؤلاء فقال طلحه انا يا رسول الله فقال سل انت يا طلحه فقال رجل من الانصار فانا يا رسول الله فقاتل عنه وصعد رسول الله حسان حسان واحد خلق الامجد الذي قبله كرهن وهذا ضعيف من العاشره ايضا ونادي عباد البصري واخرجه مسلم من حديث ثابت بن انس بنحوه وقال عن انس بنحوه وقال البخاري حدثنا عبده وحدثنا ابو حمزه عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فراى قوما قال جاء رجل حج البيت فراى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود قالوا هؤلاء قريش قال من الشيخ قال ابن عمر فاتاه وقال اني اسالك عن شيء فحدثني قال سل قال انشدك بحرمه هذا البيت اتعلم ان عثمان بن عفان فرض يوم احد قال نعم قال لتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها قال نعم قال لتعلم انه تخلف عن بيعه الله فلم يشهدها قال نعم فكبر فقال ابن عمر تعال لاخبرك ولابين لك عما سالتني عنه اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه واما تغيبه عن بدر فانه كان تحته وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت مريره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهما واما تغيبه عن بيعه الرضوان فلو كان احد اعز لفضل مكه من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان فكانت بيعه الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى وهذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه يد عثمان اذهب بها الان معك ثم رواه البخاري وجه اخر عن ابي عوانه عن عثمان بن عبد الله بن موهب ابن موهب وقوله تعالى اتصعدون على سبيل والمعنى انه لا حرج عليه ذلك وهذا السائل يعني من فئة الذين لقوا على عثمان وخرجوا عليه ظلما ولهذا سأل سؤال من هو ناقل ومريد للسوء، فلهذا بين له ابن عمر الحقيقة وأنه لم يتخلف. فلحقوه وقال ألا رجل لهؤلاء، وقال طلحة مثل قوله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله، فقال رجل من الأنصار فألا يا رسول الله، فقاتل عنه أصحابه يخرجون ثم قتل لاحقوه، فلم يزل يقول مثل قوله الأول، فيقول طلحة فألا يا رسول الله، فيحبسه ويستعينه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له، فيقاس مثل ما كان قبلهم حتى لم يقرعهم الا طلحه، فغشوهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء، فقال طلحه انا اقاس مثل قتالي إذا مثل قتال جميع من كان قبله، فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله، وأصيب توامنه وقال حس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لا فأتى الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء، ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم متبعون، وقد روى البخاري عن بهيمة بن أبي سلمة، فقال قد من فأصيب سبعون قتيلا فأشرف أبو سفيان، فقال أفي القول محمد، وقال لا تجيبوه، وقال أفي القول أبي محمد، وقال لا تجيبوه، فقال أفي القول خطابي، وقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلم يملك عمر نفسه، فقال ما استلمت يا عبد الله، أبقى الله لك ما يحزنك، وقال أبو سفيان أؤمن هبل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قول الله أعلى وأجل، قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قول الله مولانا ولا مولى لكم، قال أبو سفيان يوم في يوم بدر والحرب سجال، وستجدون مثلة لم أرم بها ولم تسؤني، تفقد في البخاري هذا الوجه. هذا هو هبل، هذا صنع منه في مكة قرب البيت، كان أهل مكة يعذبونه ويقول اعلي هبل اعلي يا هبل، هي اليوم صرت صار لك الشرف، قلنا لنا العزى شجرة التي كانوا يعبدونها، الوثن الذي كانوا يعبدونه قال عزى شجرة التمر، كانت مرفوعة هناك في وادي نخلة، كانت تعظمها قريش يعبدها من دون الله، فظن أبو سفيان ذاك الوقت لأنه على شركه، ظن أن لها أثرا في هذا النهر، ظن أن معبوداته من دون الله لها أثر، وكان هذا من شأن الجاهلية يعتقدون في آلهتهم أنها تنفعهم وتنصرهم وتغيثهم، هذا من الجهل العظيم الذي يجب به المشركون، والذي صلى الله عليه وسلم امر يرد عليهم اللهم لنا ولا لكم الله اعلى واجل، واما قوله يوم يوم بدر والحرب سجال، هذا صحيح حرب سجال بين الانبياء وبين اعدائهم وبين المؤمنين وبين اعدائهم، كان في دار هؤلاء وكان في دار هؤلاء، يبتلي الله هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ثم تكون العزه والنصر والنصر والعاقبه والحميده لاهل الايمان والتقوى والرسل واتباعهم، بدر على بدر وما فيه من النصر العظيم للمؤمنين والهزيمه على اعداء الله المشركين، ويوم احد على ما جرى فيه من جراح وقتل من جماعه المسلمين والهزيمه لاسباب ما حصل من المسلمين من الفشل والنزاع والمعصيه والاخلال من الموقف الذي امره يقفوه في محل الرماه حمايه للمسلمين، فلما اخلوا بهذا الامر وأخلوا ظهر المسلمين دخل الجيش من ورائهم وطلب الناس وما جمعوه في بعض، وجرى ما جرى من القتل والجراح والهزيمة الذي جعلها الله تمحيصا للمؤمنين وتكفيرا من سيئاتهم ورفعا لدرجاتهم وابتلاء وامتحانا لصبرهم وسببا لظهور النفاق وبيان المنافق بغيره ولن يتخذ شهادة سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين وليعلم الله الصابرين والصادقين ولكن ذلك آية ظاهرة ودلالة ظاهرة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق والهدى وأنه يبتلى كما تبتلى الرسل وتصيبه اللأوى والشدة كما تصيب الرسل ولكن الله جعل العاقبة للرسل وأتباعه جعل له النصر المؤثر بعد ذلك فلم ينصر كفار قريش بعد ذلك بل مازالوا في هزائم وذل وهوان حتى هدى الله من بقي منهم واسلموا يوم الفتح. ثم رواه حضرة خالد بن خالد بن معاويه عن ابي اسحاق عن البراء بن اخوه وسياتي بافضل هذا. وقال البخاري ما حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا ابو موسى فقال حكايه ابو النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت لما كان يروح هذا هدى المشركون من في اول امر هدى المشركون فصرخ يدي أي عباد الله أخراكم فرجعت لهم فاجتلتت هي وأخراهم كم من عباد الله حزم الله عند جلاله حزم الله المسكين عند جلاله حزم المسكين عندك من تخلقها حزم المسكين معنى جلاله نعم المسكين طلب نعم عند الله عبيد الله عند الله عبيد الله عبيد الله إن خرج الله ولا عبد الله وضعنا عبيد الله من سعيد خرج الله من سعيد لكن نعم باب التصوير والتصوير حتى لا عبد الله بن سعيد حتى لا أبو سامة عن هشام بن عروة قال به عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قال يا روح هزنا مشركون فصرخ نبي أي عباد الله أخراكم فرجعت لهم فاجتلتت هي وأخراهم فبصره ذلك فإذا رب أبي هي ماري فقال أي عباد الله أبي أبي قال فوالله ما احتجبوا حتى قتلوه وقال له ذلك خير الله لكم قال العظمى فوالله ما زعما زارت ريح ذلك بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن مسلم غلط فيه بسبب اضطرابهم وامتنادهم بالكفار واختلاط هؤلاء بهؤلاء لم يفهموه فاشتبه عليه فقال انه من يكون كفر فقتلوه فقال لهم عفى الله عنه وسامح انا في غيره. قال حدثنا ابو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب بسم الله يعودك بسم الله يرضى رب الملائكة والناس ينظرون إليك حتى يبلغ بك في جنب السماء ثم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم يتبعون وهم مجتمعون. وقال البخاري يا أبي بسم أبي شيبة عن وكيل إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال رأيت نبى طلحة سلة وفي الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله ع عن حديثهما. وقال الحسن بن عرفة حدثنا أبو بكر بن معاوية عن هشام رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم هذا كان لنا عصير مثله وما كان لنا عصير مثله فيها بسوء العجاز. نعم والحكمة من تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل قبل قبل لعل لأسباب كثيرة وطلحة أفضل وراحت العجمة في الجنة ولا قد يكون بقاء عند المسلمين والحناية والوقاية أيضا. ثقة من العلم هو ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن معاوية عن هشام بن هشام الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص يقول مثلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك لو اعطني ان يورث بن المسيب عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن هشام بن مالك عن ابيه نحو ذلك. وقال أقل ما بين الإنصاف من النبي صلى الله عليه وسلم في حصان صحابي والتالي. وقال الواقدي وقال بيضا يقول مات أبيض خلف ببطر رابط فإني لأشير ببطر رابط بعد هوي من الليل فإذا نار نار بالأسود. وقال الواقدي وقال بيضا يقول مات أبيض خلف ببطر رابط يعني لما صرف ما كان عنه الطير. يهيد به العطش وإذا رجل يقول لا تفتح وإذا يقف فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبيض خلف. ولدت الصحيحين لرواية عبد الرزاق ما نبع عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر الله يا قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير الى رباعيته واستكبر الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. واخرج البخاري ايضا الحديث بن عبيد عن عبد بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس قال استكبر الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله واستكبر الله على قوم ادنوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق اصيبت رباعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد به وابنته وكلفت شفته وكان الذي اصابه عتبة بن أبي وقاص. فحدثني صالح بن كيسان عما حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته من سيء الخلق ومبغضا في قومه. ولقد كفاني قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر رسول الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو غزاء هذا أخوه لكن لا يجب غضب لله لأن أخو سعد لكن مقصوده غضب لله. غريب ضعيف سعد ثقة سعد وقال عبد الرزاق ما نال بعض عثمان جزيل ما عزم ما كان تقريب حاضر كل أجمال جزيلية عند وقال عند ما قال عبد الرزاق أن أمامه على الجزء عن أثمار الحليم عن نقصا أن لا الله لا نعم نعم وقال عبد الرزاق أسدى أن يعني أخو سعد أخو سعد لا أسلم نزع على دين قومه وقال أبو الرزاق ما لا أمامك عن الزهري عن عثمان الحريري عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين وكسر رباعيته وأدمى وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا من النار وذكر الواقدي عن النبي عن ابي ثبره عن ابن ابي ثبره وذكر الواقدي عن ابي ثبره عن اسحاق بن عبد الله بن ابي ثبره عن ابي الحويرث عن نافر بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول فهدت رفقا فنظرت الى النبل ياتي من مسار ناحيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من رفقها كل ذلك يصرف عنه ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهري يومئذ يقول دلوني على محمد لا لجوت انك ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ليس معه احد ثم جاء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان وقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا مبلوع منا أربعة فتعاهدنا وتعاقبنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك قال الواقدي والذي ثبت عندنا أن الذي أدمى وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة والذي رمى سنته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن مبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله يقرأني عيسى بن طلحة عن أبي رضي الله عنها وقال أبو مكرم يا شيخ نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنك أتبع الكفر هل شوف هذا الجواز دعاء الكافر وآدم الكبير يا شيخ الرسول دعا على جمع لكن ضبط على الكفر نعم يكون على الكفر سأل أعمال قبيحة سأل أعمال قبيحة اللهم عسى الطالب اللهم على العجل فلانا وفلانا إلا أن على إلا أنهم ما أقدم على ذات الرحمة صلى الله عليه وسلم لا في حتى إلى الله تعالى على لا في خطأ لا في أي حول. لقال عبد الرزاق أن أنا معنا على الجهة على عثمان الحريري أن مقسم الله تسلم دعا على عثبة ابن أبي وقاص وواصل حين كسر رباعيته وعدم وجهه وقال اللهم لا تحل عليه الحول. لا تحل عليه الحول. هذا مرسل ليس مقسم أو مرسل المقسم تابعي ثم أثمان هذا مع بعض أولا هذا مرتل لا يستجد لا فيه صح لا صح يا اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش الإنسان أن يفنزع حوله. نعم. فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه وأراه قال حمية فقال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني فقلت يقول رجلا من قومي أحب إلي وبني وبيني وبني المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ويخطه المسي خطفا لا أعرفه بين وأقول بين النجفا فانتهيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سفرت ربايته وسد في وجهه وقد دخل في وجهته حلقتان من حلق المنهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما أريد طلحة وقد نجف فلم نلتفت إلى قوله قال قد وذهبت لأرجع ذلك من وجهه فقال أبو الوضع إذا أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته فكره أن يتناولها بيده فيحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن عليها به فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصلع ما طلع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني قال فقال مثل ما فعل في المرة الأولى ووقع ثنية أخرى مع الحلقة فقال أبو عبيدة من أحسن الناس هتلا فأصلحنا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتيناها طلحة في بعض تلك الجهة فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة مغنية وغربة وإذا قد قطع تسلوه فأصلحنا لسانه ورواه الهيثم بن سليم والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به وإن الهيثم قال أبو عبيدة يا أبا بكر ألا تركتني فأخذ أبو عبيدة استعمل فيه فجعل المغرب مقصودا من رأي المسألة كانت عظيمة صارت خلاف عظيما بين المسلمين والكفار لما دخل خير المشركين في خلاف المسلمين فطالت أولاهم مع أخراهم وانتهى الجيش وأمرت المصيبة بسبب الاحتجاج والانتجاج والاحتباء. نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أن الزبير بن عمر قال والله لقد رأيت لي أنظر إلى هدمهم وصاحباتها مجمراتها إما دون أخذهم كثير ولا قليل. ولهذا الأمر قد هدم الكفار وهدم نساءهم معهم ثم أراد الله ما رأيهم وما تدرك ما دون العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون المهد وخلوا ظهورنا في الخيل قال فأوتينا من أبدائنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل بل كفأنا وانكفى علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق ولم يزل لواء مشركين صريعا حتى أخذته عمرة من سحاب القبائل الحارثية فتبعته قريش فلاهوا بها فلا أدعو بها. وقال الترمذي عن عبد عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود قال وقال الترمذي عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود عن علي بن عبد الله بن مسعود من عن يمين قال عبد الله بن مسعود من عبد الله من مسعود وحده المقيم هذا من أصحاب علي يومي عن علي هو من أصحاب علي خطأ إشارة الشيخ والله أعلم وقال عبد الخير عن علي بن عبد الله من قال إشارة عن علي عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود قال ما كنت أرى أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى أنزل فينا ما نزل يومهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقد روي من وجههم عن ابن مسعود وكما روي عبد الرحمن بن عوف وابي طلحه رواه ابن مرضويه تفسيره وقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم قال ابن اسحاق حتى لو قاسم عبد الرحمن بن عوف كما قال ابن مرضويه شوف كلام تقريب عنه تقول ابن الله المستعين أخذ بني علي بن النجار قال تعاونت بذلك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد في رجال من المهاجرين والأنصار وقال عبد عبد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم فقالوا ما يحييكم فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما تصنعون بحياتي بعده فموتوا على ما مات عليه ثم استقبل القوم وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وقال البخاري حتى لا قال انس النافع من النقع عم انس النافع المعروف قال من المسلم هذا عمه سمي عليه وسمي عليه نعم